صحيح ما ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قد وعد بنتا له ورب الجاهلية؟ مشهور هذا عنه، المشهور معروف عنه، عمر في الجاهلية والإسلام يهدم قبله، الإسلام يهدم ما قبله الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.